نعم، واثمهما اكثر من نفعهما، يعني فيهم شيء من النفع لانه يساوي في شيء من النشاط وفيه شيء من هذا. فبعض المسلمين ترك شرب الخمر خلاص، والبعض ما دام فيه نفع يشرب، وكان هم يشربون في الجاهليه كذلك الان صار يشرب فاستمر. لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شيء، وكان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشربوا الخمر لا في جاهليه ولا في الاسلام، يعني كأبو بكر الصديق رضي الله حتى في الجاهليه ما عمره يشرب الخمر، فضلا ايه انهم صار مسلمين ابدا ما شربوا، وفي يوجد يعني غير كذلك. ها؟ وبعد ذلك كذلك بعد مده، كانت الايه في سوره البقره، بعد ذلك رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مأدبة، نعم معزومه وطعام لاصحابه واطعمهم ثم اسقاهم خمرا، وكان من جملتهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وغير ذلك. فلما جاء وقت صلاه المغرب قام يصلي بهم، نعم فصلى بهم وخربت في القران وقرا قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد. فهذا فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربون الخمر مثلا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في الليل بعد العشاء يشرب الخمر، ما يجي الفجر الا وقد صح من الخمر. وكذلك كان عمر قرات عليه الايه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا ان شاء الله. ثم بعد ذلك انزل الله تعالى هذه الايه التي في سوره المائده، هذه الايه في سوره النساء، وهذه في سوره يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وسكت عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فقال عمر انتهينا انتهينا. وهي ام الخبائث، يعني اخذ شيء من المصائب تؤدي الى ايه؟ من الوقوع في الزنا واشياء غيرها كما ذكر في ذلك، يعني عن بعض من تقدم من الامه فقال انما الخمر، هذا الخمر كل ما خامر العطر وغطى ولا فرق بين قليله وكثيره. يعني لا يجوز مثلا واحد يقول لا غير الغربيين يشربوا قليل، هم المسلمين هم اللي يشربوا حتى يصير يشرب يقول لك هذا يكفي النشاط، فلا فرق بين قليله وكثيره. والميسر يعني فسر بالنرد وفسر بالقمار معنا بالشطرنج، كل هذا وهذه معروف يعني اشياء يلعبوا بها في كثير من البلدان وتؤثر على الانسان. والانصاب يعني كلا حجاب نعم يضعونها حول الكعبه ويذبحون عليها الذبائح للاصنام. والازلام هي كنايه يعني عن وعاء فيه مثلا افعل وفيه لا تفعل، وفيه واحد ما فيه شيء، رجل يبغى يتزوج يجي الى صاحب الازلام هذا يجيب مثلا فيه مغراف او شيء يحط يده فيقول فاذا خرج افعل هذا الزواج وهذه المشاركه هذه طيبه، واذا قال لا تفعل يبطل، واذا جاء ما في شيء يعيد تنمر. وهذا كذلك ثم الازلام كذلك هذا ومن. ثم قال رجس، هنا رجس يعني فسره بعض العلماء نفس الامام الكثير بمعنى سخط، يعني سخط للرب سبحانه وتعالى، سخط للرب سبحانه. وفسره بعض تفسير اخر اسم، يعني ايه هذه الاشياء تسبب ايه سخط الرب سبحانه وتعالى وتسبب ايه الاسم والذنوب والاثام، هذا تفسير. وهناك تارة الرجس يكون بمعنى النجس، جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج ايه يعني للحاجة، فأمر رجلا من أصحابي أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى هذا الرجل بحجرين وروس حمار أو بغل، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحجرين ورمى بالروس فقال إنها رجس. والرجس يطلق على إيه؟ كل شيء مستقبل، فمثلا العذرة الغائط يسمى إيه؟ رجس، نعم. وكذلك مثلا أشياء المستقبل كلها تسمى رجس، يقولها والعذرة والأقصار كذلك، والركس كذلك يعني العذرة، فيسمى كذلك. فلذلك هنا وبهذا بعضهم يعني صار اختلاف بين الأئمة، يعني بعض أكثر العلماء وجميع الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس وحرام، إيه؟ لأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، معروف. فاتفق يعني تقريبا الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس وحرام، ولكن ثبت عن بعض العلماء يقول ذكر منهم يعني ربيعة والليث بن سعد والشوكاني، وكذلك مثلا قلنا الصنعاني وصديق خان وهذول يقول لا الخمر ايه حرام بس، اما كون نجس هذا بغير دليل. ولكن الأئمة الأربعة على أن الخمر حرام ونجس، يعني لو حتى الإنسان واستدلوا بإيه بالآيات هذه، مثلا القرآن قال ابن واحد الآن لو أخذ يعني مثلا الأزلام وحطها في جيبه وصلى أو الميسر البلد دحين في عصرنا هذا حطه في جيبه وصلى صلاته باطلة، لكن لو حط العذرة في جيبه ولا حط سرقة فيها دم كثير حطها في جيبه تصير صلاته إيه؟ صلاته باطلة. ها وعلى كل حال يعني هؤلاء كده مشوا ها يقولوا نعم هذول وهذول ما هم سهلين. الربيعة ربيعة شيخ مالك والليس ليس ابن سعد محدث كبير، والشوكاني المعروف الشوكاني متأخر يعني ها وغيره يعني فلعل ذلك وصح. وثم الآن أصبح في أشياء كثيرة يعني الأدوية الموجودة الآن في العالم جزء منها فيها شيء من الخمر فيها سبيرتها وهذا في يعني وكذلك الطيب الطيب هذا الموجود الفرنسي وهذه الأشياء كلها تقريبا فيها. فعلى كل حال يعني الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس وحرام واستدلوا بهذه الآية، ولكن نص الحافظ ابن كثير فسر رجس بمعنى سخط وإثم. وبعدين أنا راجعت يعني في موضوع القرطبي يعني هذا الكتاب تفسير كبير جدا وذكر هذه الأشياء التي نحن قدرنا إيه ها قالوا ربيعة والليث بن سعد والشوكاني يقول أنه يعني نعم الخمر حرام، ولكن لما مثل ذلك هذه واحد وضع الميسر في جيبه ما نقدر نقول صلاة باطلة. وكذلك لو الأنصاب حقه في جيبه والمزال للسم من عمل الشيطان ليه؟ لأنه مما يسبب هذا الشيطان هو اللي يوسوس الإنسان حتى يعمل بهذا العمل ويطيعه. ثم قال فاجتنبوه يعني فاجتنبوه هذا نهي يعني اجتنبوا يعني ايه امر لأنه نجتنب يعني الواو لايه للمسلم لجميع المسلمين والهادي ايه للخمر اجتنبوه هذا ايه هذا وعيد شديد يعني اجتنبوا. ولذلك انا يعني قد مضى في زمن في عهد الشيخ عبد الأمين الشنقيطي سألت انا مرة من المرات سأل خير شيخنا يعني ايش الدليل من الآية على نجاسة الخمر، قال فاجتنبوها يعني اجتنبوا ايه يعني شرب الخمر والتطيب به وبيعه وشرائه وكل شيء يدخل في دار كل الانتفاعات استدل بهذا يعني فاجتنبوه اجتنبوا لا يشرب ولا يبيع ولا يتطيب به ولا يتداوى به ولا يعمل اي شيء كل هذا يعني تحت ايه كلمة فاجتنبوه وكلام ايه سليم جدا يعني واضح يعني ليه قال ثم قال لعلكم تفلحون هذا ايه هذا يعني هذاك وعيد وهذا ايه هذا ترغيب يعني اذا فعلتم ذلك ايه تفلحون. الانسان اذا ترك مثلا شرب الخمر نعم وما استعمل الخمر والميسر فهذا يكون ايه سبب فلاح. واما اذا كان يستعمل الخمر او يبيع الخمر او يشرب وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول حرم الخمر نعم ولعن يعني يعني حامل الخمر نفسه وحاملها والمحمولة اليه وعاصرها والمعتصم بها وبائعها كلما هذول حرام والذي يفعل ذلك فيكون ايه فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذا يعني وعيد ولعلكم تفلحون هذا ترغيب وترهيب. ليه ايش السبب؟ قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا شيء مشاهد يعني الجماعة الذين يعني يلعبون بالميسر هذا يعني الواحد منهم مثلا يدخل الان بعد المغرب يعمل يعني مو الميسر اللي بالفلوس الميسر الالعاب البلوت هذا من المغرب أو من العشاء إلى الفجر هو قاعد يلعب يمكن ما قال لا إله إلا الله ولا قال سبحان الله ولا الحمد لله ولا شيء ولا كلمة من هذه الكلمات أبدا رايح بس في إيه في البعد هذا. ثم إيه مهمته أن يغضب أن يغلب يعني مثلا رجل يلعب مع ولده في إيه في الميسر تجد الولد يغش أمه والأب يغش الولد ولا يحترمه وقد يؤدي إذا كان ما هو أبوه قد يؤدي إلى المضاربة والسب والشتائم ورأينا هذا أبدا. فهذا يعني للشيطان نصيب كبير يعني يقعد إلى الفجر وهذا شيء مشاهد تمام يعني الجماعة الذي يعني الحين يساوي فلسفة يقول لك نحن ما نعمل ما هو بالجمار لا بالفلوس ولا بشيء بس نضيع وقته فيضيع وقت مثلا يقعد 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات وهو يعمل في هذا ولا يتذكر شيء من أبدا. ثم هو الشخص الذي يلعب لو كان يحترمه كان مدرس أو أستاذ يعني بيشوف المدارس نحن طائنة المتجه يلعب مع سلام مع المدرس فما إذا عمل مع المدرس كان يحترم المدرس في الآخر قد يؤدي إلى الغضب والسب والشتائم بسبب إيه أو يقول أنت ما تعرف أو كذا وهذا شيء مشاهد يعني تمام. فليقول هنا وإنما يريد أن يوقع بينك من العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله يمكن ما فضلا يعني يمكن البعض يمكن ما يصلي ابدا ولا يصلي وقت الصلاه ولا يصلي واذا كان فيها كذلك مصالح

نعم عشان نذكر اسمه في الجرائد او في الصحف او غير ذلك او يقول تهريب او جواب فهذا من ذلك، ولكن نحن لا نسيء الظن، يجب علينا ان نحسن الظن بالناس الذين يتصدقون والذين يعملون الاعمال الصالحه ولا نصفهم بمثل هذه الاشياء. ولذلك يقولوا واتقوا وامنوا عن ثم اتقوا، كمان يعني تاكيد ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا، يعني كلها هذا كله تاكيد لاتقوا واحسنوا. والله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين الذين يحسنون الى عباده. فلذلك حصل من هذه الايه ان الخمر محرم، نعم بنص الكتاب وبنص السنه وبنص اجماع المسلمين، ما في يعني احد يقول ان الخمر حلال ابدا. وما حد الخمر؟ كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بالرجل السكران نعم يضرب بالنعال نعم وبالمسواك وبغير ذلك، واستمر على ذلك نعم، يعني ما في شيء. ثم بعد ذلك صار يضربونه يعني في عهد ابي بكر الصديق يعني 40 ضربه، يعني يجلدونه يجلدونه 40 ضربه وخلاص. ثم بعد ذلك تبين في عهد يعني صار بعض الناس صار يشربون الخمر، فحصل وفي عهد عمر يعني كثر يعني ناس هذا شرب كثر شرب. فعمر بن الخطاب في خلافته شاور اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا عشر المبشرين، فقال لعلي بن ابي طالب ما ترى؟ قال انا ارى ان شارب الخمر اذا شرب الخمر هذا واذا هذا افترى، فارى ان يجعل حده الفريه وهو 80 جلده. فوافقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يجلد 80 جلده الذي يشرب الخمر في عهده. وجاء في الحديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، واستمر ذلك حتى بعد ذلك. الان في الدوله السعوديه لا، الذي يشرب الخمر يعني ويثبت عليه انه يقبل 6 اشهر ويجلد في كل شهر 80 جلده. 6 شهور يسجن. ليش؟ لانه كسر من صناع الخمر، وهذا واذا كان يصنع هذا كمان جزاءات اكثر واكثر يعني هكذا. وذلك ليش اصير ذلك؟ احدث للناس اقضيه بمثل ما احدث من الفجور، احدث للناس اقضيه بمثل ما احدث من الفجور ابدا. يعني لازم اذا راينا ما ينفع هذا فنتصرف الحكام. الان مثلا اللي يبيع المخدرات قرر الدوله السعوديه من العلماء انه يقتل الذي يبيع المخدرات واخذوه وصلت عليه يقتل خلاص. واذا وجد عنده حبه واحده يسجنوا 5 يمكن يعني 5 سنوات. إلا بإحدى ثلاث لهذا الحديث لا يؤمن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس. وهذا يعني بيوصل فساد تام، لأن هذا بيوصل يعني فساد ما هو سهل، لأن هذول اللي يبيع المخدرات بيوصل فساد ما هو سهل، يعني يمكن عشان لأنه الناس بيموتوا. الآن نشوف الجماعة اللي ثم جعل الآن يعني مستشفى لهذا الموضوع ويسموه مستشفى الأمل يعني في الرياض. اي واحد استعمل المخدرات يعني يروح بنفسه الى المستشفى وهم ما يفضحون، يقعد في المستشفى الى ان يتعافى، لان هناك مثلا ما يقدر يحسن فيعالجوهم باشياء حتى يمكن. ولذلك يعني المخدرات هذه شانها عظيم، لان بعضهم يضيع. شوف الخارج ايش يعني، امريكا تحارب المخدرات هي بلاد كافر، لكن المخدرات تدخل الى بلادهم قهرا، والذي يبيع المخدرات الدول اللي جنبهم دول فقيره يزرعوا المخدرات ويدخلوها الى بلادهم ويبيعوها. ذلك يعني حاولوا ان يمنعوا ذلك ما استطاعوا، عندهم عندهم طائرات وعندهم مدافع ويقاتلوا الشرطه والبوليس ابدا بهذه الطريقه. الدول الكافره هي اللي تحارب المخدرات يمكن اكثر من البلاد الاخرى، لأن هذا والحشيش وهذه الأشياء الموجودة وهي أنواع الحين مزية أو الخمر مثلا كاسة إلا حبة كذا وإبر كمان. يعني رأينا هنا قريب كده الناس عندهم يستعملوا هذه المخدرات إبر، فضرب واحد من إبرة من سميره كان سبب موته، الاثنين كلهم ماتوا إبرة إبرة مخدر. يعني العادة هم يستعملوا ومرة ما استعملوا تقريبا ماتوا كلهم الاثنين سوا، يعني شيء مر يعني شيء خطير. يعني يقول في هذه الآيات يعني قسمناه، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن طاعة الخمر والميسر وهو الخمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أنه قال الشطرنج من الميسر، رواه أبو حاتم عن أبيه عن عيسى. شطرنج إيش كيفية؟ إيش كيفية الشطرنج؟ شطرنج كده كده كده مربع كده ويحط فيه يعني أشياء، في أبيض وفي أسود وفي موجود يعني. ده موجود. في أبيض وفي أسود وغلب وكذا، ويأخذ هذا يأخذ واحد ويحط هذا في الحلقة إلى أن يغلب.

قال كذا رواه عن يزيد عن همام عن منصور عن سالم عن همام عن عبد الله بن عمر وقال ايضا عن غندر وغيره عن شعبه هذا من البلاد وعن منصور عن سالم عن غيره يعني كلها يعني حديث موجودة بهذا وقال الإمام أحمد يعني موجود في المسلم وقال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن أباه قال سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان